أعتزلكم وما إلى أين ذهب؟ سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي, وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سأعتزلكم وأبتعد عن مجتمعاتكم. كان في العراق, كان في بابل, كان في هذه المناطق, فاجرهم إلى الشام إلى الأرض المقدسة وهي التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إبراهيم, وقال ستكون هجرة بعد هجرة, أي هجرة أخرى في مستقبل الأيام بعد الهجرة الأولى من مكة للمدينة وبقية مدن الجزيرة ممن كانت لا تزال على شرك وكفر, فذهبوا مهاجرين بدينهم إلى المدينة المنورة حيث المقام النبوي الطاهر. سأعتزلكم وما تعبدون من دون الله, سأعتزلك يا أبي وأعتزل أشكالك وأضرابك ممن يعبدون الأصنام والأوثان, وأعتزل ما تعبدون, أعتزل أصنامكم وآلهتكم وأوثانكم وأدعو ربي يعبد ربه يدعو لعبادة ربه. ستكون حياته قاصرة على هذا امتثالا لطاعة الله ولأمره, وهكذا وظيفة الأنبياء, وهكذا وظيفة الورثة من العلماء أن تكون حياتهم كلها دعوة إلى الله وعبادة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من الجهاد باللسان ومن الجهاد بالقلم إلى الجهاد بالسعي. فأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى من القرآن تحقيق وفي غير القرآن ترجيه. يقول إبراهيم عسى يتحقق من ربي ألا أكون بدعائي بعبادتي دعوة لعبادتي ألا أكون شقيا, ألا أكون مشركا, ألا أكون مطرودا, ألا أكون عاصيا. وهو كما رجع إبراهيم لم يكون كذلك, وهو البر وهو المطيع وهو الصادق كما وصفه القرآن, وهو النبي الرسول الحق. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما سلبك إلا ليعطيك كما تقول الحكمة. سلب أباه أو عمه, سلب أهله, سلب عشيرته, سلب بلدته, فعوض الله له بالأرض, بأرض الشام الأرض المقدسة. وكان كبيرا ولا ولد له, بلغ 100 من السنين وعشرة, وكانت زوجته بنت 90, فرزقه الله جل جلاله الولد والحفيد وهو لا يزال حي. فرزقه أولا من هاجر إسماعيل, فرزقه بعد ذلك إسحاق, ثم جعل يعقوب نافرة كما قال ربنا في آية أخرى. ثم ولد لولده إسحاق يعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال جل جلاله كما جعل إبراهيم نبيا, كما جعل إسحاق, كما جعل يعقوب, كما جعل إسماعيل. فالله أحاط إبراهيم بمجموعة من الأنبياء من سلالته في حياته. رزقه إسماعيل الجد الأعلى لنبينا صلى الله عليه وسلم وشريكه ومعينه في بناء هذه البنية المقدسة الكعبة المشرفة. ورزقه بعد ذلك إسحاق من زوجته الأخرى, ثم رزقه حفيدا ولد له إسحاق ولدا سماه يعقوب. وجعل الكل كما أن إبراهيم نبي, جعل إسماعيل نبيا وإسحاق نبيا ويعقوب نبيا. وهكذا قال تعالى: فلما اعتزلهما ما يعبدون وأبنى له يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا عند اعتزالهم والبعد عنهم. وهداه الله أكرمه الله الذرية الصالحة الذرية الرسولة الذرية النبيئة فرزقه إسحاق وولد لإسحاق يعقوب. فإبراهيم لا يزال حيا فقد عاش إبراهيم مع ولده وحفيده وهو نبي الله ورسوله وإسحاق نبي الله ورسوله ويعقوب نبي الله ورسوله وولده الثاني إسماعيل نبي الله ورسوله. وكلا جعلنا نبيا وكلا هذا التنوين لغة ونحوا يقال له تنوين العوض هو عوض عن كلمة هنا وكلا أي كل هؤلاء كل الأسرة الأب والولد والحفيد جعلهم الله أنبياء رسلا مكرمين. قال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى: ووهب لهم جميعا الأب والولدين والحفيدة وهبهم من رحمته. ووصفت الرحمة هنا وفسرت بالمال وبالنبوءة وبالأرزاق وبالحب وبالتعلق وكل ذلك صالح في التفسير. وهب له من رحمته فالدنيا الصالحة التي لم تأتي بحرام ولم تصرف في حرام فهي رحمة. وكما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والنبوءة والرسالة والعبادة وأنواع الخيرات الأخروية هي كلها بلا شك ولا ميل رحمة من رحمات الله. ووهبنا لهم للأب والولدين والحفيد لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق والحفيد يعقوب. وهبنا لهم من رحمتنا من أرزاقنا من نعمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. خلدناهم في عصرهم فيما سيأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة. كان لهم لسان صدق في كونهم أنبياء الله ورسلا. خلدوا في التوراة وخلدوا في الإنجيل وخلدوا في الزبور. وعلى تغير كل هذه الكتب وتبديلها وتحريفها خلدوا في كتاب الله القرآن الكريم المهيمن على كل الكتب السماوية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلد فيه خلودا أبديا. فكان لسانهم لسان صدق في العالمين عليا عاليا مرتفعا. وهكذا على إبراهيم في السماوات واجتمع به صدقه وحفيده ليلة الإسراء نبينا صلى الله عليه وسلم. خلدوا حسا ومعنا خلدوا ذكرا في الصالحين وأسوة بين العابدين وهداية بين كتب السماء التي يؤتسى بها ويؤتم بها. وهكذا قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الأقصى للمسلمين واطرد عنهم عبادك المغضوب عليهم إلى يوم الدين. اليهود عليهم عنات الله تترى وضف إليهم النصارى وكل منافق من بيننا. اللهم شتت شملهم اللهم خرب ديارهم اللهم أغرق أساطيلهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الحمد لله رب العالمين.